نحن الحقيقة أمة متخصصة في صناعة الرجال. ما شاء الله. يعني رجل صنع في بلاد الإسلام. راجل. رجل نعم. يعني غلمان الصحابة كانوا رجالا. يعني في الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال كنت واقفا في الصف يوم بدر بين غلامين تمنيت لو أنني كنت بين أضلع منهما. يعني كنت عايز واحد فتوة على اليمين واحد فتوة على شمالي. لا هو بين غلامين واحد قد كده واحد قد كده. الغلام ما دون البلوغ. نعم يعني بتاع 14 سنة. يعني 14 سنة. نعم. قال فغمزني أحدهما فقال لي يا عمي أتعرف أبا جهل؟ قال فتعجبت. أبو جهل ده صنديد يعني اسمه مرعب أبو جهل. والغلام بيسأل ده غلام بيسأل يقول له أتعرف أبا جهل؟ قال فتعجبت وقلت ماذا تريد منه يا غلام؟ قال بلغني أنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. سبحان الملك. لمجرد أنه بيشتم النبي صلى الله عليه وسلم أنا هو السواد والشخص يعني. نعم. إنما سمي سوادا لأنه بيرمي ظل على الأرض في الشمس. نعم. قال فلم أنشب أن غمزني الآخر اللي هو على شماله وسأله نفس السؤال. قال فرأيت أبا جهل يزول في الناس مضطرب رايح جاي والكلام. قلت هذا صاحبكما. فانطلق إليه فضرباه حتى برد. برد يعني خرجت روحه. الله أكبر. فاختصم عند النبي صلى الله عليه وسلم كل يقول أنا قتلته. ده يقول أنا اللي قتلته ده يقول أنا الذي قتلته. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هل مسحتما سيفيكما؟ فقال لا. لا. فنظر في السيفين فقال كلاكما قتل. فطيبا لخاطرهما. نعم. ده معاذ بن عفراء وده معاذ بن عفراء ذريتهم بعضها من بعض. ربنا يجعل معاذ كمعاذ. اللهم آمين. اللهم آمين. فهو يعني عايز أقول ده غلمان الصحابة. فالصحابة نحن أمة متخصصة في صناعة الرجال.